وأشرت إشارة كبيرة كما حدثت لها كان في أثبتت أسمايا ورحمة الله. فنكتب جوابا مقنعا كما يبدو من جواب كان حديث هذا أنه مقنع ولا نعرف تعليق من أشياء مضاجة. ماذا جواب كان حديث سيدة عائشة؟ هي وعائشة لم تتحدث عن نفسها كما قلت عن جابر أنه تحدث عن نفسه. فعائشة واهمة ورأيت إلى فهذا يجب أن يكون في ولا تختلف صاحب القصة بكلامها صلاحة معنى إذا اقتربنا أن الذين صاروا مرة أخرى كما هو صريح حديث سيدة عائشة هم عشرة أشخاص فقط. لا لو اقتربنا أن الذين أخبرت سيدة عائشة عنهم أنهم صاروا مرة أخرى عشرة أشخاص وثبت لدينا أن العاشر هو جابر وثبت لدينا أن جابرا كان كما قلت أنت متمتعا ولم يصف لأنه هو يتحدث عن نفسه فهل يجوز أن ترد خبر السيدة عائشة برمته أن تخطئها في شخص واحد قام الدليل عندك أن هذا الشخص الواحد كان متمتعا وقام الدليل أن هذا الشخص المتمتع لم يصف فلأنها وهمت في جزء لا ينبغي لنا هذا إذا طلبنا جلدا هذا لم يجوز لنا من أجل أن وهمة جزء أن نقطعها في أجزاء أخرى ولو جاز هذا بإمكان لم يسلم لنا حديث إنسان إطلاقا لأننا لا نبرئ إنسانا من خطأ ما يعني رجل روى عدة أحاديث وثبت أنه أخطأ في واحد منها نرد الصفة الأخرى طبعا لا فإذا ليس من طريق أهل العلم أن نقول أخطأت عائشة هكذا خطأ إطلاقا في قولها أن الذين تمتعوا خاصوا طواب آخر وإنما لك مبدئيا أقول لك أن تقول أنها إن عنت أيضا جابرا هذا فهي واهمة في ذلك لأن جابرا تحدث عن نفسه أنه كان متمتعا وأنه لم يكن هذا هو تقرير الموضوع بناء على جزمك لأن جابر رضي الله عنه كان متمتعا ولم يطوف الطواف الثاني الذي تحدثت عنه السيدة عائشة. بعد هذا بارك الله فيك وإن نذكرك والإخوان إلى أن وضع التمتع لوضع السلف الصالح لا يختص بالتمتع المعروف لدينا اليوم والذي هو معناه التحلل بالأمر من الحديث هذا مفهوم عنده. فعلى ذلك إذا ضاق الأمر بنا ووجدنا حديث عائشة يعارض حديث جابر على مفهومك أنت من التمتع فعندك فتحة أن تفسر تمتع جابر لأنه هو قران لك فتحة أن تفسر تمتع جابر ما دام أنه لم يطوق الرواق الذي أخبرته أخبرت سيدة عائشة فهنا للمفترض أن نقول تمتع جابر بمعنى قرنه ولذلك قال أهل العلم بالتفسير في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يدخل فيه المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بين العمرة فإذا كان هذا عرف لغوي سلفي وشرعي أيضا أحسن فحينئذ إذا صح لدينا أن جابر رضي الله عنه قال تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسر تمتعه على ضوء قوله لم يقف لم يقف ومع الذين يقف حديث جابر حديث عائشة ولي أتم أريد أن أطلع عليكم تعريفا كنت علقته وحينما طلعنا هذا الكتاب قال ابن القيم بعد ذكر حديث عائشة هذا قال ابن القيم في باب المآل إما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نكى والنسبة مقدم على الذات أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي وساق الهدي إلى غير الذي ذكرته أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي النشاط فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلل حديث عائشة لأن قولها فطاف إلى آخره في الحديث مدرك قوله كامل. هذا ليس بما أنت تذهب إليه، ولكننا جواب عليه. قال مدرك من قول الكتاب، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم. وهذا كلام عن الخلال عنده لم يستطيع الخروج منها. هذا ما هو ذلك ما حال له ذلك إلا الله. ثلاث جزمات قلت، والطريق الأخير منها ضعيف. أيوه زعم أن قول سيدائك فقاطع إلى آخره مدرج من قول الكتاب مدرج. أنا قلت والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز، لا سيما إذا كان مثل هشام. ثم استدركت فقلت ليس في طريق الحديث هشام، لأنه من رواية مالك عن الاجتهاد عن عروة بن الزبير عنها، فهذا إسناد غاية في الصحة. فمن أين نجاح فممن الخطر والإدراج الحديث من طريق مالك عن الاجتهاد عن عروة بن الزبير عنها. ثم وجدت تلك الإسناد ابن تيمية قال في مناسك الحج صرف سنة، وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرتين، ولكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، والزهري جبل في الحضر فكيف يقطع بمجرد سوري. وأزيد الآن في هذه الطبعة فأقول، فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية يعتمد على أخيه فيرد به حديث عائشة فيقول، وقد احتج بها يعني زيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث زياد ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قلت حديث عائشة صحيح لا شك فيه، وما أريد به لا يساوي حكايته كما عرفت، ومما يؤكد ذلك الشيئان، الأول أن له طريقة أخرى في الموضوع. رقم ثلاث على عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن هذه على هذا الإسناد أيضا صحيح جدا، غير إسناد مالك عن عروة. وهذا الإسناد صحيح أيضا كالجبل ثبوتا، والآخر أن له شاهدا طريقا صحيحا من عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال، أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فقال صفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبست الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا يعطيه تصلي أن هي بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فصفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا نجوم. هذا نص صريح جدا في كتاب السيف. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما، ورواه مسلم الخارج صحيح موصولا، وكذا الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريق البيهقي في سننه جزء كذا صفحة كذا، وإسناده صحيح رجاله رجال صحيح. فهذا كله يؤكد بطلان دعوة إدراج في حديث عائشة رضي الله عنها، ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر رضي الله عنه، ويدل على أن المتمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا، وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، فهذا إنما يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فتنفع الاستعمال. وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من هذه المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج والقيامة فلا يخفى ضعفه بعدما خلف الأمر به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعود أقول، أجبنا عن تمتع الوارث، الوارث لأنه ينبغي أن يحمل على الحرام الجمل. هذا إنجاز جيد جمع من أنا ما قصدت إنما قصدت يعني هذا أرض الشيء الجديد. هذا أقول ما هو المصل الثلاثة من ذلك أن جادر وجواله كان مثلثة الله يقول أهلا هو يقول عن نفسه وعن صحابته أنه ما حديث أهلا ما نفسه مثلثة وعلى لكين إذا نفتحنا جباية أنه كان متمتعا أي على تمتع ضرطة هذا هو المسيح أن يجب تبع جباية ولا عندي لا نسأل يعني لا نقول ما قال ما قد انتبهنا عنها من الله وهو تحت ذلك من قد انتبهنا إنما تحققت بالأمر أنه قد تحلنا من أسران في الأمر ثم أسران في الأمر جميل الحب وصل من يقول هو وكما نعلم جميعا أن الجواب هو الذي تولى الشيخ أكثر من غيره نحن ما سعينا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة ثم نقول صراحة أول صراحة الأول هذا أخذ من باب السبيل في حقنا أخذ من باب السبيل وإذا كان ثبت إلينا على الحديث في حقنا أنه لم بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة إذا كان هذا خطأ ما أظن الله تعرف لنا نسيبه بل ما أظن أن الله سبحانه وتعالى يثبت الرسول يثبت عنها ما أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا فإذا كان الشرعان هو تمسح من كتاب الله سبحانه وتعالى أسمع ليلة مصنية اليوم التمسح هو الحسن أيضا. إذا كان كل شرعان مصطفى بتعلي الله فنفس التمسح الذي أمام الله تمسح أيضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تتبه عن واحد عندما يتعلمها أكثر واحد يصفك يقول ما لا تعلم إلا بعد الله صحيح أنت كان شوال جبناه Thank you. ini dengan tiada. Jadi, saya tak perlu banyak berfikir dalam masalah apa yang kita dapat Thank you. ولا يوجد فيها فيهما احد هذه الامور الثلاثه. إما جمعا إما نصفا إما بلد. إن كنت جاهز فهو غير خيار. ما سمعته من طريق الشيخ حماد هو أن كأنك تقول حينما تتبنى رسم الله تلتزم هذه الفرعية كأن تقول إن الله عز وجل يصرف أو تقول إن الله عز وجل هو حبيبه تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن بآيتين وأو رسول الله بحديثين ولم يسع مجال لمخاطبين أن يوفقوا بين كل من الآيتين وبين كل من الحديثين. هذا ممكن تصور؟ لا لا يمكن. هذا تكريس ولا يصح. فما نفسه أكثر من نفسه أن يكون كلام كاسر لكل ما يقول من داعي أن يكلف على الغدر وما لا يقول. بس هذا واضح طيب هذا أنا عندي سؤال. لما نحن ذكرنا مسألة الدراسة الذي وعن فيه ومن هنا هل وقفتم أنتم على كتابة المدرجات يعني مقطوعا ومخطوطا من هذا الرجل مثلا الظاهرية كتابة في الكتاب مدرج الخطيب البغدادي أما كتاب الخطيب البغدادي ما هو خطا عن بعضه وقد الحافظ ابن حجر أن تقريب المنهج تقريب المنهج ما رأي ما أفرج على رأينا إلا اسمه وقد الحافظ وقد الحافظ وقد الحافظ تقريبا يعني أكثر من هذا الجزء أكثر من هذا أكثر من هذا الجزء من هذا الجزء جميل فقط في ساعة. تمتعت بهذه الأمور إلى الحج أم لا؟ هل يحدث تمتعت؟ لا تقصد في البعض، أنا مسؤول مستخدم تمارس من الحق على الله، وأنا إذا حدثت إلى بعض تمتعت بالأمور إلى الحج أم لا؟ طيب، إيش وجه التمتع من هذه الأمور؟ ما هو وجه التمتع؟ ما يسمي التمتع؟ فحينما أنا مستاجر بعد بيت الجمر حولت إلى المدينة ثم اعتبرت منها عمرة ثانية، فالبطل المعنى الثالث الليلة حين تنزأ في بيت فإذا متأثر لك يعني لا أزال متمتعة. هذا التمثل اللي فكرته هو ان السفر على السفرين بسفر واحد، فاذا بقول بمجرد اني انا خرجت من الاخرى لمدينه واتيت بامر اخرى ما بقى الحج أم لا؟ هذا لا يحملهم.

يريد أن يحج ولو حج تطوع لا بد له من العمرة. فإذا كان الأمر كذلك والله يقول وأقيموا الحج والعمرة لله فلا بد له من الإسلام. هذا لم يتم يكون أزما ويكون عليه أجر. هذا ما تقول له الحج ما تقول له الحج لأنه ما له حج ما له حج ما له حج ما له حج ما له حج ما له حج ما له حج إذا كنت تموت على السلام إذا قيل له ما كنت من الكنزة فليعطايا توقف عليها وأنشد على أمني وليأتي هذا أهل المصار أحملها وأن يتحرره وأتبع أحرقها فإذا في الجنة نعم بعد أن تعيش أن الجنة فإذا وجدت نبي الله فإذا جاء أحد الله فإذا جاء الله إلى يسال عام نعم فإنه لكن هو من العبيدات وليس من التعب الديار لا فلو كان من طاعة الله وطاعة رسوله فليخرج الذي جمع بين الحج والعمرة إما بطريق التمكن وإما بطريق الصلاة مع صوتنا دي. لو كان يستحق له أن يخرج مرة أخرى وإلى الحل من التنايب لفعل الله من أصحاب الرسول الذين يدلون ويبالغ. لكن هنا في حكم خاص للإنسان لا يجع في بعض الحديث تربية الله ففيها رجل مسلم خلقه الله رجلا سويا وفضله على النساء وجمع عبره على الحرام عليه بالزواجين يريد حج حاله بالنساء الصالحات لا يرضى بهذا الا بمثال ايض خرجت وهي جاءت بالمعموره ياتي انها كان لها وضع خاص قالت فلم تتمتع لم تستطيع ان تاتي بالمعموره فعرض الرسول عليه الصلاه والسلام لها امراه نبيه اخرجها الى التنايب بينما مدعى يحكي للرسول عليه السلام ان كل من مر على المواقيت ممن اراد الحج والعمره فلا بد من ان يخرج هنا اما المكه فيخرج هنا من حيث هو في مكه هذا وجه عام لكل من يريد الحج والعمره فهذا بدر الدعوه والخالق ان تكلم في تاويله ومن وجه ذات الصغار هذا مثل هذا الصغار وهذا الزواج زواج من هذه الاخرى قلت مستقيم هذه الخارجه ولا زواج الخارج فكل يأتي هذه وامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوض عواصي ما بعد كان أكون رجال النساء وفي النساء الحيات Yeah. مرة الحديث